الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. قال: والرأي الأصيل. أفادنا المصنف أن هناك رأي أصيل ورأي غير أصيل، وقد قسم العلماء الرأي إلى قسمين: إلى رأي محمود وهو الرأي الأصيل، وهو الذي بني على أصل الكتاب والسنة، مثل القياس الصحيح والاجتهاد الصحيح المبني على النظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندنا قاعدة في معرفة هذا الرأي تقول: كل رأي بني على الحق فهو حق، كل رأي بني على حق فهو حق. وأما الرأي المذموم فهو الرأي المجرد عن برهان الكتاب والسنة، وإنما هو تخمين وحدس ليس عليه دليل، فضلا عن كونه مخالفا للدليل. فالإمام أحمد رحمه الله صاحب رأي أصيل. لماذا؟ لأن آراءه واجتهاداته إنما كانت مستمدة من الكتاب والسنة والأدلة الصحيحة التي أجمعت الأمة على قبولها رحمه الله تعالى. فكونوا يا طلبة العلم مقتدين بالإمام أحمد في آرائكم، فلتكن آراؤنا دائما آراء أصيلة سديدة، ولن تكون آراؤنا كذلك إلا إذا كانت مستمدة من الكتاب والسنة.